وابتلي وأرضي أو أعطيك ما يرضيك. فدخل في هذه المساقة للعلماء وجهان: أولا العقد باطل لأنه ليس بعقد مستقر لأنها شجرة لا ثمرة لها. لكن يبقى السؤال: لو أننا أفسدنا هذا العقد والعامل اشتغل 3 أشهر وهو يسقي هذا الكهرباء، فهل نعطي أجرة 3 أشهر إذا أبطلنا العقد؟ قال بعض العلماء: لا يعطي، لأنه حينما عقد هذا العقد على شجر لا ثمر له رضي بسقوط حقه، مثل العامل الآن إذا انسحب فألحقوا هذه المسألة بهذه المسألة، وقالوا إذا عامل العامل على شجر أو زرع لا ثمرة له فقد أسقط حقه فلا شيء له. وقال بعض العلماء: يضمن بمدرة الله. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: في ضابط العقد اللازم والعقد الجائز، هل يمكننا أن نقول إن العقد اللازم لا يصح إلا على مدة معلومة بخلاف الجائز؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة المدة المعلومة قد تكون واردة في كثير من العقود، لأن عقد البيع لازم وعقد الإجارة لازم يحتاج إلى مدة معلومة ونحوه من العقود المبنية على الأجال، لكن هذا الضابط ضعيف لأنه غير جامع. والسبب في ذلك أن هناك عقود، يعني حينما تقول إن العقود اللازمة هي العقود التي تحتاج إلى مدة معينة أو تؤقت لمدة معينة، هذا يعني جزء من أجزاء العقود، لأنه ليس كل العقود تقوم على المدة. والعقود التي تقوم على المدة هي الإجارة مثل السكن ونحو ذلك، العارية على مدة لكنها هي ليست بلازمة. فهذا النوع من العقود وأيضا الإجارات جزء منها يقوم على المدة، وإلا قد تتأقت بالعمل مثل بناء البيوت وتشييدها وبناء الجدران ونحو ذلك، هذه لا ترجع إلى مدة وهي لازمة. فإذا لو ضبط العقد اللازم بكونه تكون مدته معلومة، هذا ضابط قاطع يكون فيه قصور ويسعك كما يسع علماءك وأئمتك. وفي الحقيقة ننبه على مسألة، يعني من الخبرة الضعيفة في الفقه ومما قرأناه على مشائخنا وعلمائنا والذي أدركنا عليه أهل العلم، أن الأفضل للإنسان في مسائل طرقة وضبط في العلماء أن يأخذ عن من تقدم وأن يأخذ عن الأئمة، وأن يعلم أنهم قد كفوه المؤونة فيما بحث ومحشر، لأن هؤلاء العلماء أقل أن يتركوا جزئية متصلة بالأمر إلا وقضية نوعا. فكل الإنسان يأتي في القرن 14 لكي يضع ضابطا ويضع قاعدة، ما أكثر القواعد اليوم يأتينا طالب يقول قاعدة كذا، بل حتى تجد بعض طلاب العلم أو بعض المعاصرين من طلاب العلم ونحوهم يأتي يستدرك في تعاريف دقيقة جدا مضت عليها قرون وعقول العلماء على هذا التعريف والضابط، ويأتي يضيف قيدا من أوضح الواضحة. يعني مثلا في العبادات يقول: وهذا مثلا التعريف قاطع يحتاج نية التقرب إلى الله، هي العبادة أصلا هي عبادة إلا التقرب إلى الله. العلماء الأولون تركوا مثل هذا الضابط من علم به بداها، يعني ثقوا ثقة تامة، قل أن تجد ثغرة. لا نقول أنهم معصومون، لكن أكثر من 10 قرون وذهول الأئمة الذين توفرت لهم من الإتقان والضبط ما لم يتوفر لديهم أو قل أن يتوفر لديهم. أولا صفاء ذلك الزمان، ثانيا إتقان العلم وتحصيله على الأئمة الكبار الذين هم يعني وضع الله لهم القبول حتى جاء ثواب الأمة الأعظم تبعا لهم. ثم هذه المؤلفات تدرس في المساجد وتدرس في المدارس وتدرس في البيوت وتدرس من الأشخاص والجماعات، ويؤلف عليها المؤلفات من الشروط والمتون والشروح والحواشي والتقريرات أكثر من 10 قرون، وأذهان العلماء تعصر في العبارة كانوا إذا جلسوا مثلا